إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن التقوى هي السلاح الأقوى الذي يعتريه الإنسان ويتخذه حتى يجابه به الشبهات والموبقات. ولذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، أي جعل بينها وبينه وقاية وحماية، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن التقوى حدها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله وعذابه. فإذا علم العبد ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الأوامر فأتى بها، ومن النواهي فاجتنبها، فقد اتقى ربه سبحانه وتعالى. فالتقوى أن تعمل بطاعة الله، أي أن تنظر الأوامر التي أمر الله بها في كتابه، وحض عليها المعصوم في خطابه صلى الله عليه وسلم، فتعمل بها على نور من الله، أي على علم وبصيرة علمك إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعمل كل ذلك لماذا؟ ترجو ثواب الله والأجر عنده، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بأن الجنة أعدها الله سبحانه وتعالى للذين يأتون بالإيمان والعمل الصالح. فهذه من الأسباب التي تقربك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى فتدخل بها الجنة. وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله، أي على علم وبصيرة بأن هذا الأمر من المحرمات وهذا الأمر من المنهيات. لماذا؟ تخشى عقاب الله وعذابه. فأنت بتعد عن المعصية والذنب والجريرة والإثم والموبقة والمهلكة، لأنك تخاف من الله سبحانه وتعالى وتخاف من عذابه. والعبد يسير في هذه الدنيا على جناحين، فجناح الرجاء يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر الجزيل والثواب العظيم، فيعمل بالطاعات والعبادات والقربات حتى ينال هذا الأجر والثواب من لدن الحكيم العليم. والجناح الثاني أن تخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى وعقابه وأليم غضبه، لأنك إذا خفت من ذلك أبعدك هذا الخوف عن معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك حذر الله تعالى المؤمنين في الآيات العظيمة بقوله ويحذركم الله نفسه. فإذا خاف العبد ربه سبحانه وتعالى وعلم بأن له الجبروت الأعلى والكبرياء الأقوى، خاف أن يأتي بمعصية أو ذنب أو جريرة أو موبقة، وإنما كان يدفع الخوف للبعد عن معصية الله، ويدفعه الرجاء للقرب من طاعة الله تعالى وعبادته. واعلم يا عبد الله بأن التقوى من أعظم الأمور التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ويكفيك يا عبد الله أن تعلم فقط بعض الثمار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن يأتي بالتقوى، أن يأتي بالأمر وأن يجتنب النهي. ولذلك يخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه بأن التقوى هي خير زاد، فقال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فمن استزاد من التقوى فعمل بطاعة الله وعبادته وابتعد عن معصية الله وعقابه وأليم غضبه فقد اتقى ربه سبحانه وتعالى. وإذا هاجت فتنة أو ماجت كانت التقوى دافعة له لأن يبتعد عن هذه الفتنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي جعل بين الشبهات وبين الفتن وبين المحرمات وقاية وحماية يحمي بها دينه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإذا خاف العبد على أولاده من أن يبطش بهم الظلمة والجورة فإن العبد إن اتقى ربه فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ أولاده، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فأمر الله سبحانه وتعالى العباد بأن يتقوه وهو سبحانه وتعالى الحفيظ يحفظ أولاده. ويكفيك يا عبد الله ما قص الله تعالى علينا في كتابه في سورة الكهف بأنه جعل نبيين كريمين وهما موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام يقدمان أولاد لكون أبوهما وأمهما كانا صالحين كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، ثم قص الله سبحانه وتعالى أن هذه الخدمة من النبيين العظيمين لكونهما كان أبوهما صالحين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فمن ثمار التقوى أن الله تعالى يحفظ لك ذريتك، ووالله كفى بها نعمة أنك تتقي الله فيحفظ الله سبحانه وتعالى لك الذرية من الهلكة والبطش والظلم وغير ذلك. وكذلك من ثمار التقوى أن الله سبحانه وتعالى جعل التقوى لكل عبد فرقانا وميزانا يعلم بها الحق من الباطل. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه في سورة الأنفال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ميزانا عدلا تميز به بين الحق والباطل فلا تنجرفوا في فتن الشبهات والشهوات، وإنما تكون التقوى دافعة لك إلى الأمر بطاعة الله والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. وكذلك من ثمار التقوى أن تعلم بأن من اتقى ربه فإن رزقه يزيد لا محالة. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه آمرا أهل الكتاب والمؤمنين تبع لهذا الأمر، فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب أنهم لو اتقوا الله سبحانه وتعالى لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا أطاع العبد ربه وأتى بما أمر وابتعد عما نهى كان رزقه في زيادة، لأنه سيعمل بطاعة الله ويبتعد عن معصية الله تعالى. وكذلك من ثمار التقوى أنها تيسر لك الأمور. وكثير من الناس لا يعلم أن سبب الذنب وأن الذنب الذي يأتي به يعسر له أموره ويضيق عليه رزقه، فما استدلب خير الدنيا والآخرة بمثل ترك المعاصي، كما قال ابن القيم في الداء والدواء. من ثمار التقوى أنها تيسر للعبد الأمور، فإن الله تعالى قال في كتابه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي يجعل له من كل أمر من أمور حياته يسرا وسهولا. فإذا اتقى العبد ربه وأتى بالطاعة وانزجر عن المعصية والذنب يسر الله له أموره في دنياه وأخرى، والضد بالضد. فمن عمل بالمعصية وأتى بالذنب وابتعد عن الطاعة والعبادة عثر الله له أموره، كما هو ذائع شائع بين الناس ولا يخفى على أحد. وكثير من الناس يشتكي من رفع الأسعار والغلاء وغير ذلك مما هو واضح بين كل الناس. فإذا اقترب العبد من ربه يسر الله له أمره فأتى بالطاعة والعبادة وابتعد عن المعصية والذنب، لأن الله سبحانه وتعالى بيده الرزق وحده. قال الله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ومن أسماء الله تعالى الرزاق، فإذا طلبت من الرزاق تعالى رزقا وهو السميع البصير وهو المجيب القريب، فإن الله تعالى أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه حيي كريم سكير يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا. فاقترب من ربك بما أمرك به، وأول ذلك الفرائض، فتأتي بتوحيد الله تعالى، فلا تجعل العبادة لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا ضريح ولا صنم ولا حجر ولا غير ذلك، وإنما تكون العبادة لله تعالى وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا صرف العبد نوعا من أنواع العبادة الباطنة أو الظاهرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن عمله حابط أجمع، كيف لا؟ وقد قال الله لنبيه لئن أشركت ليحبطن عمله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه له هذا الخطاب وحاشاه إذ هو معصوم عصمه الله، يقول الله له لئن أشركت ليحبطن عمله. كيف ببعض الناس يذبحون أو ينذرون أو يفعلون ما يفعلون في بعض المساجد وحسبهم ويظنون أنهم يقتربون من الله وهم يبتعدون عنه؟ فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه عن المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأما المسلمين فإن الله تعالى لم يجعل بيننا وبين واسطة في العبادة، فقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني لم يقل للنبي فقل إني قريب، بل قال فإني قريب. لا واسطة بينه وبين الله تعالى وبين الله تعالى في العباد، وإنما تعبد ربك مباشرة، لا تتخذ وليا أو ضريحا أو صنما أو حجرا أو رسولا أو ملكا في عبادة الله تعالى، وإنما تعبد ربك سبحانه وتعالى بما علمك نبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه العبادة هي المتقبلة عند الله. ثم تأتي بعد ذلك بالفرائض، وأعظم ذلك الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. وإن كان لديك فضل مال فتزكي لله سبحانه وتعالى بما أمر، وإن أتى عليك الصيام فتصوم بأمر الله سبحانه وتعالى، وإن استطعت الحج فعلت ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب الأوامر التي تقربك إلى الله أن تأتي بالفرائض، ثم إذا استطعت أن تأتي بالنوافل، فإن ذلك من الأسباب التي تجعل الله تعالى يحبك، لا أنك تحب الله، لا، بل تجعل رب العالمين العلي الأعلى يحبك. فقال الله في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فاقترب من ربك وأتي بالطاعة وابتعد عن المعصية حتى تكون متقيا لله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن التقوى أمرها عظيم، وهي السلاح الأقوى لمواجهة الشبهات والفتن والشهوات. ولا يخفاك يا عبد الله ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فإذا كان ذلك كذلك، وأن كل زمن آت بعد الزمن الذي أنت فيه شر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وشر في كل الأمور، فشر في الفتن وشر في الشبهات وشر في الشهوات وشر في قلة الأرزاق وغير ذلك، فما عليك يا عبد الله إلا أن تتمسك بدينك، وأن تأتمر بما أمر الله به، وأن تبتعد عما نهى الله عنه. فهذه هي التقوى بعينها، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأنت بتعد عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله وعذابه. واعلم يا عبد الله بأن من ثمار التقوى كذلك أنها تكفر الذنوب وتعلي الأجور، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإذا اتقى العبد ربه كفر ما مضى منه من سيئات وذنوب، وأعلى له الأجور والحسنات في الدار الآخرة. ويكفيك في ذلك يا عبد الله أن العبد إن تاب توبة نصوحة أتى فيها بشروط التوبة النصوح، بأن يقلع عن الذنب، وأن يعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى، وأن يبتعد عنه بالكلية، وألا يكون في قلبه شيء من إصرار أو غير ذلك أنه يرجع له. ثم إذا تاب وعمل بالأعمال الصالحة فإن الله تعالى يبدل له ما مر من عمره من سيئات حسنات، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فاعتبر بذلك يا عبد الله وانظر لنفسك، وأنك بلغت 40 أو 50 أو 60 وقد مر بك ما مر من سجلات الذنوب، ومر بك كذلك من سجلات الطاعات، فإذا أردت أن تبدل هذه السيئات الكثيرة التي أخبر الله تعالى عنها أحصاه الله ونسوه، فإن الله تعالى وكل بك ملائكة تكتب منك ما مر من لفظ، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. إذا أراد العبد أن يبدل هذه السيئات بحسنات فهذه من تقوى الله تعالى وعبادته، لأنه سيقترب من الله بالعبادة والطاعة، ويبتعد عن المعصية والذنب، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيبدل الله تعالى السيئات حسنات كما أخبر سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد أصدق من الله تعالى. فاتق الله يا عبد الله، وأت بما أمر الله به من العبادات والطاعات، وابتعد عن المنهيات والمكروهات والمزجورات، فإنك بذلك تصيب سلاحا قويا تواجه به كل فتنة أو شر أو شبهة أو غير ذلك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.